بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في دار العصر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات العصر الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ فهد بن عبد الرحمن العيبان. ومن قبل ذلك هو الذي نصره ابن قدامة، وإن كان ابن قدامة علق بالجفاف على اليوم فأقل، قال إذا كان يوما فأقل فليس بالجفاف، واليوم إذا أطلق عندهم يعني النهار، وأكثر من يوم إذا جفت أكثر من يوم فيعتبره طهرا، أما إذا جفت أقل من يوم فإنه ما يعتبره طهرا، ما يعتبره طهرا إنما يعتبره حيضا تابع للحيض. فقول ابن قدامة هذا قريب من هذا القول، إنما الخلاف في مسألة المدة، الخلاف في مسألة المدة، وهو أيضا قريب من قول الحنابلة. طبعا هذا الكلام نقوله عن القول الراجح ما لم يطبق الدم عليها. كيف يطبق الدم عليها؟ تصبح كل أيامها حيض وجفاف، حيض وجفاف، مرة ينزل الدم مرة يتوقف، مرة ينزل ولا يتوقف هذه الحالة، فهذه نحكم عليها بأنها إيش؟ هذه مستحاضة، هذه مستحاضة، فتعامل معاملة المستحاضات كما مر معنا سابقا. لكن إذا كان هذا الأمر لم يطبق عليها كل الشهر، وإنما هي أحيانا يأتيها مثل هذه الحالات، أحيانا يأتيها مثل هذه الحالات. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. نعم. هذا الحديث، كلا الحديثين كما هو معلوم حديثان صحيحان، فلا حاجة للنظر في أسانيدها. غريب الحديث قوله في حديث أنس إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع في الفرج، يعني اصنعوا كل شيء مما يصنعه الرجل مع زوجته من الاستمتاع إلا النكاح، أي إلا الجماع في الفرج. وقولها فيباشرني، قولها فيباشرني، المباشرة كما قال الحافظ في الفتح، المباشرة هي التقاء البشرتين، التقاء البشرتين، يعني تلتقي بشرته ببشرتها فيباشرني، وهو هنا مطلق الاستمتاع، مطلق الاستمتاع إلا بالجماع، لأنه أمرها أن تتزر، والاتزار يكون على موضع الفرج أو على موضع محل الجماع، فهنا إيش؟ المباشرة هنا تعني مطلق الاستمتاع إلا الجماع في الفرج. قولها فأتزر، الاتزار هو تغطية ما بين السرة والركبة، هذا هو المعتاد، هذا هو المعتاد، أن الاتزار المراد به تغطية ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة، فهذا هو العرف الغالب في معنى الاتزار، هذا هو العرف الغالب في معنى الاتزار، أنه ما بين السرة إلى الركبة. مسائل الحديث، دل هذان الحديثان على جواز الاستمتاع بالحائض، على جواز أن يستمتع الرجل بزوجته الحائض بما دون الفرج، بما دون الفرج، خلافا لليهود، خلافا لليهود الذين كانوا لا يؤاكلون المرأة ولا يجامعوها في البيوت، أي لا يجالسوها في البيوت إذا كانت حائضا، لأنه يعتبرونها نجسة، فلا يؤاكلوها ولا يجالسوها. فجاء في حديث مسلم، لفظ مسلم الذي في الصحيح لم يذكره الحافظ، أن المرأة إذا حاضت، يعني المرأة أو أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوهن ولم يجامعوهن في البيوت، لم يجامعوهن في البيوت يعني يجالسوهن في البيوت، وليس المراد يجامعوهن يعني الجماع في الفرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصنعوا كل شيء إلا النكاح. هذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى مباشرة الحائض على ثلاثة أحوال. الحال الأولى مباشرتها بالجماع في الفرج، فهذا محرم بالإجماع للآية وكذلك للأحاديث كما معنا في هذه الحديث وكذلك الإجماع العلماء، فالآية صريحة بوجوب الاعتزال في الحيض، والأحاديث هذه أيضا صريحة بالاعتزال وكذلك إجماع المسلمين على حرمة إتيان الحائض في الفرج. الحالة الثانية مباشرتها بما فوق السرة وتحت الركبة كما هو ظاهر لفظ حديث عائشة أنه يأمرها أن تتزر فيباشرها وهي حائض، يعني يباشرها بما فوق السرة وبما دون الركبة، وهذا أيضا جائز بالإجماع، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كالنووي وغيره، نقلوا الإجماع على جواز مثل هذا لفعله عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، منها حديث عائشة ومنها حديث ميمونة أيضا في البخاري، كلها دالة على جواز ذلك. الحالة الثالثة وهي التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم وهي مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة دون الفرجين أو دون القبل والدبر، يعني أن يستمتع بها بما دون السرة أو تحت السرة وفوق الركبة دون الفرجين. فهذا محل خلاف، هل يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته في هذا الموضع دون الفرج أم لا؟ محل خلاف على ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول قالوا بالتحريم، قالوا لا يجوز للرجل أن يستمتع بما تحت الإزار، أي ما تحت السرة وفوق الركبة، قالوا لا يجوز ذلك، وهذا هو قول الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية. قالوا لحديث عائشة وحديث ميمونة الذي في الصحيح، وهو أمره صلى الله عليه وسلم لهن بالاتزار، فيباشرهن في حال الحيض بعد أن يتزرن، فكان يأمرهن. وقالت عائشة في الحديث، في نفس الحديث، وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، يعني يملك شهوته أن يقع في جماع الفرج، أيكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن هذا دال على أنه لا يجوز أن يستمتع الرجل بزوجته فيما بين الفخذين أو نحو ذلك، لأن هذا تحت الإزار، وما تحت الإزار لا يجوز قربانه في حال الحيض. القول الثاني قالوا بالكراهة، قالوا يجوز لكنه يكره. والقول الثالث وهو مذهب الحنابلة قالوا بالجواز مع استحباب ستر الفرج عند المباشرة، قالوا يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته بما تحت السرة وفوق الركبة مع استحباب ستر الفرج في حال الاستمتاع. واختلفوا في المذهب، الذين قالوا بالجواز اختلفوا هل يجوز هذا مطلقا أم يجوز في حالة أن يأمن على نفسه الوقوع في المحرم وهو الجماع في الفرج. فبعضهم قال أنه يجوز مطلقا، والقول الذي نصره المرداوي في الإنصاف وهو القول الراجح أنه يجوز ما لم يخش على نفسه الوقوع في المحرم وهو الجماع في الفرج، فإن غلب على ظنه أنه لا يملك نفسه فلا يجوز له أن يستمتع من زوجته بما تحت الإزار، بل الواجب عليه أن يجتنب ذلك، إن هذا يؤدي إلى محرم وما أدى إلى محرم فهو محرم، هذا إن غلب على ظنه. أما إذا كان لا يغلب على ظنه بل يغلب على ظنه أنه يملك نفسه فلا بأس من ذلك. هذا هو القول الراجح من هذه الأقوال، واحتج أصحاب هذا القول بعدة أدلة، بعدة أدلة منها حديث أنس الذي معنا يصنع كل شيء إلا النكاح، وفي رواية إلا الجماع، وهو لفظ عام يفيد عموم الاستمتاع. وهذا القول هو مذهب جمهور السلف، هذا القول الذي هو أخذ به الحنابلة هو مذهب جمهور السلف، واختاره من الأئمة، من أئمة المذاهب الثلاثة أيضا جماعة من المحققين كمحمد بن الحسن الشيباني من الأحناف، وكذلك الطحاوي من الأحناف، وكذلك النووي وبن دقيق العيد من الشافعية. كل هؤلاء رجحوا جواز الاستمتاع بما دون السرة في غير الفرج. ومما استدلوا به أيضا على الجواز غير حديث أنس الذي في صحيح مسلم، ما أخرجه أبو داود بإسناد قوي كما قال الحافظ عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. ما وجه الشاهد هنا؟ أنه ستر موضع الفرج فقط، ستر موضع الفرج فقط، واضح؟ فهذا دليل وقوى إسناده الحافظ. المسألة الثانية في هذا الحديث أيضا لها علاقة فيما يتعلق بالجماع الحائض، وهو حكم جماع المستحاضة. هذا اختلف فيه العلماء على أقوال، أشهرها قولان. الأول قالوا بالجواز وهو قول الجمهور، الأول قالوا بجواز جماع المستحاضة، لأن المستحاضة يجوز لها أن تصلي وتصوم، فكذلك من باب أولى يجوز لزوجها أن يجامعها، وهذا مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد أنه يجوز جماع المستحاضة. واحتجوا لذلك أولا بعدم الدليل، ليس هناك دليل يمنع المستحاضة من أن يستمتع بها زوجها في الفرج من الجماع. وثانيا وردت أدلة بالجواز، منها ما أخرجه أبو داود بسند لا بأس به عن عكرمة عن حمنة، عن عكرمة عن حمنة أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، وكذلك ما أخرجه أبو داود عن عكرمة بسند صحيح عن أم حبيبة أنها كانت تستحاض فكان زوجها يغشاها. فهذه أدلة كلها تدل على جواز جماع المستحاضة، وأنه ليس هناك دليل يمنع من ذلك، بل الأدلة أثبتت جوازه. القول الثاني قالوا بعدم الجواز، القول الثاني قالوا بعدم جواز جماع المستحاضة، وهو المشهور عند الحنابلة، واحتجوا بعموم الآية، فالآية ذكرت أن الحيض أذى، فقالوا إن المستحاضة الدم الذي يخرج منها أيضا أذى، فقاسوا دم الاستحاضة على دم الحيض بجامع أنه كله أذى، وكذا بما رواه أو بما روي عن عائشة رضي الله عنها قولها المستحاضة لا يغشاها زوجها، ولكن هذا الأثر ضعيف لا يصح عن عائشة، وإنما كما قال البيهقي يصح عن الشعبي أو هو من قول الشعبي وليس من قول عائشة. فإذا القول الأول هو القول الأرجح أن المستحاضة يجوز لزوجها أن يجامعها لعدم الدليل. أقوى ما في هذه المسألة هو عدم الدليل، فالأصل هو الجواز. المسألة الثالثة والأخيرة في هذا الحديث وفي هذا الدرس هو الخلاف بين أهل العلم في مسألة جواز وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل اغتسالها، أي حينما ترى علامة الطهر وقبل أن تغتسل، هل يجوز لها أو هل يجوز لزوجها أن يطأها في هذا الوقت أم لا بد من اغتسالها؟ لا نطيل في هذه المسألة. جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا بعدم الجواز، قالوا لا يجوز للحائض أن يطأها زوجها حتى تغتسل، حتى تغتسل لعموم قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن. فعلق الإتيان هنا بإيش؟ بالتطهر. وعلق التطهر بإيش؟ ها؟ لا، بالطهارة من الحيض. قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن من إيش؟ من الحيض. فإذا تطهرن فأتوهن. فلاحظ علق الإتيان بالتطهر وعلق التطهر بالطهر من الحيض، فالغسل لا يجوز حتى تطهر من الحيض، والجماع لا يجوز حتى تغتسل. هذا هو قول جمهور أهل العلم. الأحناف لم يجيزوا وطأها في هذه الحالة إلا إذا انقطع الدم لأكثر مدة الحيض عندهم. يعني الأحناف الأصل عندهم أنه لا يجوز وطأها كقول الجمهور، أنه لا يجوز وطأها حتى تغتسل إلا في حالة واحدة، وهي أن يتجاوز الحيض عندهم يتجاوز الحيض عندهم أو الطهارة عندهم مدة يأتيها الجفاف أو يتوقف عنها الدم لأكثر مدة الحيض عندهم. وأكثر مدة الحيض عند الأحناف 10 أيام. يعني قالوا إذا توقف الدم في اليوم العاشر أو في اليوم 11 فهنا قالوا إيش؟ يجوز له أن يطأها حتى لو لم تغتسل، لأن الطهر هنا إيش؟ حقيقي يقيني. بينما لو توقف الدم دون أقل من أكثر مدة الحيض، يعني عند 9 أيام، عند 8 أيام، قالوا لا يجوز أن يطأها حتى تغتسل، لأنه هنا محتمل إيش؟ أن يعود عليها الدم مرة أخرى. فإذا قولهم هو كقول الجمهور إلا في حالة إيش؟ أن ينقطع الدم عندها لأكثر مدة الحيض، وإلا هم كقول الجمهور مع استحباب عدم الوطء إلا بالغسل. طبعا هم يقولون يعني الأحناف أنه يستحب أن لا يطأها إلا بعد الغسل. على كل القول الأرجح فيما يظهر الله أعلم هو أنه لا يجوز للحائض أن يطأها زوجها حتى تغتسل من الحيض. ولا شك أن وطئها قبل الاغتسال بعد انقطاع الدم ليس كوطئها في أثناء الحيض، لأن ذاك لا خلاف فيه وهذا فيه خلاف، وذاك معلق الجماع فيه بالتحريم بوجود الأذى، وهنا الأذى قد انقطع. ولذلك هناك من أهل العلم من قال بجواز ذلك. فالمسألة الأولى محل إجماع ما يجوز، فالجماع في أثناء الحيض ليس كالجماع بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، لكن القول الأرجح فيما يظهر أنه لا يجوز. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه 5 وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. نعم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، هذا الحديث قال الحافظ أخرجه 5 وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. هذا الحديث كما قال الحافظ أخرجه بهذا اللفظ 5، ولكن الترمذي لم يخرج الحقيقة هذا الحديث، وأكثر فيما اطلعت عليه المحققين للكتاب لم يشيروا إلى هذا الاختلاف، فالذي أخرجه الترمذي غير بغير هذا الإسناد وبغير هذا اللفظ الذي هنا، فهو لفظ مختلف وأيضا إسناد مختلف، ولكن يعني فيما طلعت عليه أنه ما رأيت أحدا نبه عليه هنا نبه في ها؟ نعم، يمكن هذه النسخة أنا ما اطلعت عليها، لكن نسخة الزهيري وباقي النسخ التي رأيت لم ينبه على هذا. ها كيف هنا؟ إلى هذا وهم. الترمذي كما قلت أخرج الحديث لكنه لم يخرجه بهذا اللفظ، وإنما قال يتصدق بنصف دينار، وأيضا اللفظ يختلف كما سنسوقه بعد قليل، أو الإسناد يختلف أيضا. فهذا الحديث في الصحيح أخرجه 5 إلا الترمذي، كلهم من طرق عن شعبة عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مقسم عن ابن عباس، هذا هو الإسناد وهو أقوى الأسانيد لهذا الحديث. فهذا الحديث رجاله كلهم مخرج لهم في الصحيحين وهم ثقات، ما عدا مقسم وهو مقسم ابن بجرة، مقسم ابن بجرة، فهذا قال الحافظ أنه صدوق وكان يرسل ولم يخرج له البخاري إلا حديثا واحدا، أما مسلم لم يخرج له. فإذا رجال الإسناد كلهم خرج لهم أصحاب الصحيحين، ما عدا مقسم هذا أخرج له البخاري فقط حديثا واحدا. والحديث هذا فيه اضطراب كثير كما قال الحافظ بن حجر في متنه وفي سنده، وله طرق وألفاظ مختلفة، فأسوق لكم بعض هذه الروايات وبعض هذه الطرق فقط من باب الاطلاع على كثرة ما وقع فيه من الاضطراب في المتن وفي الإسناد. فمن هذه الروايات الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس، هذا هو الحديث الذي أخرجه الترمذي والذي ظن بعض الناس أنه هو نفسه الأول. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار، هكذا لفظه، هذا هو الذي عند الترمذي، وظن بعض الناس أنه نفس اللفظ الأول. وخصيف صدوق سيء الحفظ وخلط بآخر أيضا، وهذا الحديث بهذا الإسناد قال عنه شيخ الإسلام في شرح العمدة أنه جيد، إسناد جيد. ورواية أخرى أخرجها البيهقي وغيره من طريق ابن جريج عن عبد الكريم ابن أبي المخارق أبو أمية عن مقسم عن ابن عباس أيضا مرفوعا: إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا أتاها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار. وهذا اللفظ وهذه الرواية أخرجها أيضا البيهقي من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، طريق آخر يعني موقوفا على ابن عباس، وهذا كله من الاضطراب في إسناد ومتن هذا الحديث. ورواية أخرى أخرجها الترمذي والبيهقي من طريق عبد الكريم ابن أبي المخارق أبو أمية عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا: إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. وعبد الكريم هذا ابن أبي المخارق متفق على ضعفه، وعليه مدار أكثر هذه الروايات كما أن مدارها أيضا على مقسم. فالخلاصة أن أكثر هذه الروايات إما مدارها على عبد الكريم هذا وهو ضعيف متفق على ضعفه وقد توبع لكنها متابعات ضعيفة، وأما الإسناد الذي أخرج من طريقه الحافظ هذا الحديث في البلوغ وهو الذي أخرجه الخمسة إلا الترمذي، فهذا يعني أعل بعدة علل: أولها اختلاف الرواة في رفعه ووقفه، فهذا اضطراب في إسناده، فمرة يروى مرفوعا ومرة يروى موقوفا، كما قال أبو حاتم في العلل أنه اختلف أو اختلف الرواة في رفعه ووقفه. ومن ذلك شك شعبة، فشعبة شك في رفعه، مرة رفعه مرة أو وقفه، وقد ذكر البيهقي أنه رجع شعبة عن رفعه، رجع عن رفعه، قال شعبة: أما حفظي فمرفوع، وأما فلان وفلان وفلان فقالوا غير مرفوع. فإذا هناك اضطراب في إسنادي من حيث الرفع ومن حيث الوقف. والعلة الأخرى الاضطراب في متنه كما مر معكم قبل قليل. كذلك من العلل التي ذكرت لهذا الحديث الانقطاع في إسناده، حيث روي مرسلا من كلام مقسم، روي مرسلا عن مقسم، فالحديث لأجل هذا الاضطراب اختلف فيه العلماء، منهم من صححه كالحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد، وكذلك قواه ابن حجر والخطابي وابن القيم وابن تيمية، كل هؤلاء قووا هذا الحديث. وأبو داود قال هي الرواية الصحيحة لما أخرجها التي أخرجنا التي ذكرها الحافظ هنا. والإمام أحمد يعني اضطرب النقل عنه، فمرة قال: ما أحسن حديث عبد الحميد، يقصد هذه الرواية التي ذكرناها، فقيل: تذهب إليه؟ قال: نعم. وفي موضع آخر ذكره ابن قدامة، قيل لأحمد: في نفسك منه شيء، أي هذا الحديث؟ قال: نعم. فإذا كلام الإمام أحمد أيضا نقل عنه توهينه ونقل عنه تقويته. وهناك جماعة من أهل العلم ضعفوا الحديث، منهم الشافعي فقال لو كان ثابتا لأخذنا به. وكذلك البيهقي والنووي، بل النووي بالغ فقال ضعيف باتفاقهم، وابن حزم، فهؤلاء كلهم ضعفوه. والراجح فيما يظهر لي والله أعلم أن الحديث مضطرب لا يقوى على القول به. الحديث الراجح أنه مضطرب إضافة إلى باقي العلل التي في إسناده، ولا يقوى على القول به، بمعنى أن نؤثم ونوجب الكفارة، نؤثم من لم يأتي بها ونوجب الكفارة. وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم كما ذكر ذلك النووي، أنه مذهب أكثر أهل العلم عدم العمل به، يعني عدم القول بالوجوب. ولا يعني طبعا لما نقول عدم الوجوب لا يعني عدم الاستحباب، لأن ضعفه ليس بالشديد، ضعفه ليس بالشديد، لكن لأجل هذا الاضطراب القول بوجوب الكفارة وتأثيم من لم يأتي بها هذا يحتاج إلى دليل قوي يستند عليه. أما حديث مثل هذا أو حديث هذا مثل حاله يعني لا يمكن القول به. أما مسائل هذا الحديث، هذا الحديث يدور على مسألة حكم الكفارة في من أتى امرأته وهي حائض، وتحرير لمحل النزاع في هذه المسألة. نقول العلماء أولا مجمعون على حرمة إتيان الحائض في الفرج، لا يجوز بإجماع العلماء، بل عد ذلك بعض أهل العلم من الكبائر، لكنهم اختلفوا في وجوب الكفارة، هل تجب الكفارة على من جامع زوجته وهي حائض؟ هنا موضع الخلاف. فالقول الأول في المسألة قالوا بوجوب الكفارة، وهو مذهب ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وغيرهم من التابعين، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، بل هو يعني من أفراد المذهب أو من مفردات المذهب. وحجتهم هذا الحديث، حجتهم في الكفارة حديث ابن عباس هذا، مع اختلافهم لأنهم اختلفوا في مقدار هذه الكفارة بحسب اختلاف روايات الحديث. فمنهم من قال إن دينار أو نصف دينار هذا للتخيير، ومنهم من قال إن دينار أو نصف دينار ليس للتخيير، وإنما هو راجع إلى لون الدم، راجع إلى لون الدم، فإن كان أحمر أو أسود فهذا يتصدق بدينار لأن الإثم فيه أعظم، وإن كان دون ذلك أن يكون أصفرا فإنه يتصدق بنصف دينار لأن الأذى يكون هنا أقل فتكون الكفارة أقل. فلذلك يعني اختلفوا في هذا المقدار بحسب اختلاف الروايات، وهذا راجع كما قلت إلى اضطراب هذه الروايات. وهذا القول اختاره، يعني القول بالوجوب اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومال إليه الشيخ ابن عثيمين، وكلامه في الشرح الممتع أصرح، كلامه في الشرح الممتع أصرح بالقول به، وكذلك الشوكاني يذهب إلى هذا القول. القول الثاني في المسألة قالوا لا تجب الكفارة على من أتى زوجته وهي حائض، بل هو آثم لفعل هذا المنكر وعليه التوبة فقط، أما الكفارة فلا تجب عليه. قالوا لأن الأصل براءة الذمة، وهذه الذمة لا تشغل إلا بدليل ظاهر، ولا دليل في المسألة يقوى على إشغال الذمة بمثل هذه الكفارة. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، هذا هو قول جماهير أهل العلم من الخلف والسلف، وهو رواية عن الإمام أحمد. وهؤلاء الكثرة من العلماء الذين قالوا بعدم الوجوب قال أيضا أكثرهم بالاستحباب، يعني أكثر الذين قالوا بعدم الوجوب قالوا بالاستحباب، أيضا باستحباب أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، لأنه كما قلت الحديث ليس ضعفه بالشديد الذي يطرح تماما، وهذا أشبه ما يكون بحديث أبي هريرة في مسألة التسمية في أول وضوء، حديث صححه بعضهم وضعفه بعضهم، فهو ليس بالشديد الضعف. ولذلك من لم يقل بوجوب التسمية قال بإيش؟ باستحبابها مع الذكر عند الحنابلة. نعم. فإذا هذا هو القول الأرجح والله أعلم، أن من أتى زوجته وهي حائض لا تجب عليه الكفارة، بل نقول بالاستحباب، لأن الدليل لا يقوى على التأثيم، أن نؤثم من لم يأتي بها، ولا يقوى أيضا على إشغال الذمة وأخذ مال الناس من غير دليل. هنا فرع لهذه المسألة، اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة، هل المرأة كما أوجبناها على الرجل هل نوجبها على المرأة؟ المنصوص عليه في مذهب الحنابلة، لأن هذا القول بالوجوب هو مذهب الحنابلة، المنصوص عليه في مذهبهم هو أن المرأة عليها كفارة، إذا كانت مطاوعة له في الجماع، يعني راضية بهذا الجماع، أو مغررة له، يعني تعلم أنها حائض ومع ذلك غررته حتى جامعها. أما إذا كانت مكرهة أو لا تعلم بالحكم فلا كفارة عليها، لأن الأصل في الكفارة على الرجل، هذا على القول بوجوب الكفارة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث. نعم، هذا الحديث قال عنه الحافظ إنه متفق عليه، وقول الحافظ متفق عليه فيه نظر، فالحديث نعم أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، لكن أخرجه البخاري من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن عبد الله عن أبي سعيد بهذا اللفظ الذي ذكره الحافظ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في فطر أو في أضحى إلى المصلى فمر على النساء ثم قال: يا معشر النساء تصدقن، إلى آخره، وذكر فيه نقصان العقل والدين، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم نقصان الدين قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. ومسلم أخرج هذا الحديث لكنه أخرجه من حديث ابن عمر بنفس القصة، إلا أنه فسر نقصان الدين بقوله: وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، بينما حديث أبي سعيد الذي أخرجه البخاري أورد مسلم فقط إسناده، فأخرجه مسلم من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن عبد الله عن أبي سعيد قال بنحوه، بنحو حديث ابن عمر، ولم يسق متنه، فإذن هو أتى فقط بالإسناد، وفي موضع آخر المسلم ساق إسناده والمتن، لكنه متن يختلف. فإذن القول بأنه حديث متفق عليه هكذا قد يتجاوز من حيث أنه أورد حديث أبي سعيد بالذكر دون ذكر المتن، لكن كان الأولى أن يقول إما أن يقول متفق عليه واللفظ للبخاري، أو أن يقول أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري، تنبيها على هذا. نعم. أما مسائل هذا الحديث، طبعا هو الحديث حديث صحيح لا إشكال فيه، ولكن التنبيه هنا فقط على قول الحافظ متفق عليه فقط، من دون أن ينبه أن هذا لفظ البخاري ولم يورده مسلم بهذا اللفظ. مسائل هذا الحديث: الحديث فيه بيان أن الحائض لا تجب عليها الصلاة ولا الصيام حال حيضها، بل يحرم ذلك منها، يعني لا يجب عليها أن تؤدي الصلاة والصيام في أثناء الحيض، بل ويحرم ذلك منها، يحرم عليها أن تؤدي هاتين العبادتين، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الحائض لا يجب عليها، بل لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم. كما أجمع أهل العلم أيضا، كما أنهم مجمعون على أن لا يجب عليها الصيام ولا الصلاة، أيضا هم مجمعون على وجوب قضاء الصيام وعدم وجوب قضاء الصلاة، بل لا يشرع لها أن تقضي الصلاة. إذن هم مجمعون على أنها لا يجب، أنه لا يجب عليها أداء الصلاة والصيام حال الحيض، كما أنهم مجمعون على وجوب قضاء الصيام وعدم مشروعية قضاء الصلاة، لحديث عائشة المتفق عليه لما سألتها معاذة رضي الله عنهم: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت، يعني أنت من الخوارج، حرورية نسبة إلى حروراء، لأن الخوارج يرون أو بعض فرقهم ترى وجوب قضاء الصلاة على الحائض. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام أو بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذه المسألة محل إجماع، لم يخالف فيها إلا الخوارج، ولا اعتبار لمثل هؤلاء في الخلاف. فرع لهذه المسألة: إذا طهرت الحائض في وقت العصر أو طهرت في وقت العشاء، إذا طهرت الحائض في وقت العصر أو طهرت في وقت العشاء، فهل يلزمها أن تؤدي الصلاة التي قبلها؟ طبعا إن طهرت في وقت الظهر فبالإجماع أنها لا تؤدي صلاة الفجر التي قبلها، وإن طهرت في وقت المغرب فبالإجماع لا تؤدي صلاة العصر. إذن لماذا خص العصر والعشاء إذا طهرت فيها تقضي التي قبل العصر وهي الظهر، والتي قبل العشاء التي هي المغرب؟ لماذا؟ نعم، لأن الظهر والعصر كالوقت الواحد في حال الجمع، والعشاء والمغرب كالوقت الواحد في حال الجمع. فهذه مسألة: هل يجب على الحائض إذا طهرت في وقت العصر أن تقضي مع العصر الظهر؟ لأن العصر متفق علينا يجب عليها أن تصليها ما دام طهرت في وقتها، وهل يجب عليها إذا طهرت في وقت العشاء أن تصلي معها المغرب؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فروي عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف أنهما قال إن طهرت في وقت العصر صلت الظهر والعصر، وهكذا إن طهرت في وقت العشاء صلت المغرب والعشاء. فهذا روي عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف. قال أحمد، قال الإمام أحمد: هذا قول عامة التابعين إلا الحسن، هذا قول عامة التابعين إلا الحسن. وهناك من قال بأنه لا يجب عليها أن تقضي إلا الصلاة التي طهرت في وقتها، وأما الصلاة التي خرج وقتها فهذه لا تعلق لها بذمتها، ولا دليل على إيجاب الصلاة عليها أو إيجاب قضاء تلك الصلاة عليها ما دام أنها متيقنة أنها طهرت بعد خروج وقتها، بعد خروج وقتها. وهذا القول هو الأرجح، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أنه لا يلزم المرأة الحائض إذا طهرت في وقت العصر إلا أن تؤدي صلاة العصر فقط، ولا يجب عليها أن تؤدي الظهر، وإن طهرت في وقت العشاء لا يجب عليها أن تؤدي إلا العشاء، ولا يجب عليها أن تؤدي المغرب، لأنه لم يتعلق في ذمتها إلا هذا الفرض الذي طهرت فيه، ولا دليل على إيجاب الصلاة عليها وتأثيمها لعدم أداء الصلاة التي قبل هذه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف حذت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. نعم، هذا حديث صحيح كما هو ظاهر عندكم، متفق على صحته. غريب الحديث قولها سرف، سرف هو موضع بين مكة والمدينة في حال طريق الحاج أو طريق المعتمر. أما مسائل هذا الحديث، فالمسألة الأولى في هذا الحديث دل الحديث على أن الحيض يمنع الحائض من أشياء، دل الحديث كما هو الحديث الذي قبله أيضا، دل الحديث على أن الحيض يمنع الحائض من أشياء. ذكر الفقهاء من هذه الأشياء 10 أشياء، نذكرها فقط على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، لأنه كثير منها مر في موضعه أو سيأتي في موضعه. فمن هذه الأشياء التي ذكرها الفقهاء، من هذه الأشياء 10، منها أشياء مجمع عليها ومر معنا ذكرها، ومنها أشياء محل خلاف بين أهل العلم. فهذه الأشياء 10 على سبيل الإجمال: فعل الصلاة، هذا مجمع عليه أن الحيض يمنعها فعل الصلاة، ووجوب الصلاة، وجوب الصلاة. ما الفرق بين فعل الصلاة ووجوب الصلاة؟ إيه نعم، الثاني يعني أنه لا يتعلق أصلا بذمتها، هي لا يجب عليها فعلها في حال الأداء في الوقت، ولا أيضا يتعلق بذمتها، لا تجب أصلا عليها، فسقط الوجوب، الحيض أسقط عنها وجوب الصلاة أي لا تتعلق بذمتها، وأسقط عنها أيضا فعل الصلاة، واضح؟ والثالث فعل الصيام، ولم يقل وجوب الصيام. لماذا؟ لأن الصيام يقضى ويجب عليها الصيام، لكن الآن سقط عنها الأداء لأنها حائض، لكنه متعلق بذمتها يجب عليها القضاء. والوطء في الفرج وسنة الطلاق، الحيض يمنع سنة الطلاق، لأن المطلق إذا طلق زوجته وهي حائض فهنا إيش؟ وقع في المحرم، وقع في البدعة، في الطلاق البدعي. فإذا الحيض يمنع وقوع الطلاق السني، يمنع وقوع الطلاق السني. وكذلك الاعتداد بالأشهر، الحيض يمنع أن تكون العدة بالأشهر. من هي التي تكون عدتها بالأشهر؟ الآيسة أو التي لا تحيض أو الحامل، واضح؟ فإذا الحيض التي تحيض هذه يجب أن تكون عدتها بالحيض، يجب أن تكون عدتها بالحيض. وقراءة القرآن على قول، ونحن ذكرنا خلاف ذلك، قلنا أن قراءة القرآن لا تمنع منها الحائض لعدم الدليل، ومس المصحف واللبث في المسجد والطواف، هذه 10 أشياء ذكرها الفقهاء إذا وجد الحيض مع المرأة أو نزل الحيض مع المرأة فإنه يمنعها هذه 10 أشياء. قد يوجد أشياء أخرى ليس هذا على سبيل التقصي، ولكن هكذا أشار جمع الفقهاء على، أو أشاروا إلى هذه الأشياء 10. المسألة الثانية وهي فيما يتعلق أو فيما تتعلق به أو فيما يتعلق بهذا الحديث، وهي مسألة الطواف. هنا في هذا الحديث قال: افعل ما يفعل الحاج، أي من أعمال الحج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. مفهومه أن الطواف لا يجوز إلا بعد أن تطهر من الحيض، وأن سائر أعمال الحج يشرع فيها أو يجوز لها أن تعملها من الإحرام والوقوف بعرفة وغيرها من أعمال الحج، كلها يجوز لها أن تفعلها وهي حائض. هنا خلاف بين أهل العلم في هذا الحديث، هل منعت من الطواف لأجل أن الطواف يشترط له الطهارة، أم أنها منعت من الطواف لأجل أن الطواف يستلزم دخول المسجد والمسجد ممنوعة منه الحائض؟ على قولين لأهل العلم في هذه المسألة. ذهب جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن المانع لها من الطواف في هذا الحديث كلا الأمرين، دخول الحيض منعها من الطواف، وكذلك أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، فكلا الأمرين منعها من الطواف. واستدل بهذا الحديث من قال بأن الطواف تشترط له الطهارة، وأيضا استدلوا بحديث عائشة في الصحيحين لما حاضت صفية رضي الله عنها قبل طواف الوداع وذكروا له ذلك، قال أحابستنا هي؟ فقالوا لها إنها قد أفاضت، فقال إذن فلتنفر. فقوله أحابستنا هي دل على أن الحيض سيحبسهم بسبب أنه لا يمكن أن تطوف وهي حائض، واحتجوا أيضا بحديث ابن عباس، وسيأتي له كلام في موضعه فيما يتعلق بالحج إن شاء الله في موضعه، واختلف فيه هل هو مرفوع أو موقوف، وهو أن الطواف صلاة إلا أنه أبيح لكم الكلام فيه. هذا قول، وهو قول جماهير أهل العلم كما قلت. القول الثاني في المسألة قالوا، ذهب إليه بعض الفقهاء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا إن الطواف لا تشترط له الطهارة، وهؤلاء منهم من قال لا تشترط ولا تجب، ومنهم من قال لا تشترط ولكنها تجب كالأحناف. الأحناف يقولون لا تشترط له الطهارة الطواف لكنها تجب فيه الطهارة، ومن طاف من غير طهارة قالوا هو مكروه كراهة تحريمية، وعليها بدنة. لو طافت ففعل هذا مكروه كراهة تحريمية وعليها بدنة. فإذن الذين قالوا بعدم اشتراط الطهارة منهم من قال لا تشترط بل تجب كالأحناف، ومنهم من قال لا تشترط مطلقا كمن ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله. وقالوا في حديث عائشة الذي معنا هذا، قالوا إن المانع لها إن المانع هو دخول المسجد، وليس هو لأجل أن الطواف يحتاج إلى طهارة، إنما المانع لها هو دخول المسجد. وعليه لو احتاجت إلى أن تطوف كأن يضيق الوقت عليها وتخشى من فوات رفقتها ولا تستطيع العودة، قال شيخ الإسلام يجوز لها أن تطوف قياسا بمن يمنع من دخول المسجد، يجوز له أن يدخله إذا وجدت الحاجة لدخوله المسجد، لا على أن هذه عبادة تفتقر إلى طهارة أو تحتاج إلى طهارة. وقالوا عن حديث ابن عباس إنه حديث موقوف أصلا، وردوا عليه بردود كثيرة في متنه، كما قلت ليس هذا موضع أصلا هذه المسألة، موضع هذه المسألة في محلها في كتاب الحج، ومسألة هل يجوز الطواف على طهارة أو لا يجوز الطواف على طهارة، لكن نحن أوردناها لورود هذا الحديث، هل الحيض يمنع الطواف أم لا، أو هل المنع من الطواف هنا في هذه المسألة لأجل منع الحائض لأجل أنها لأن الطواف يحتاج إلى طهارة، أو لأجل المسجد لا يجوز دخوله إلا على طهارة من الحدث الأكبر. والراجح في هذه المسألة أن الطواف تشترط له الطهارة أولا لحديث عائشة هذا، وهو حديث صريح حيث علق النبي صلى الله عليه وسلم الطواف، علقه بالطهارة ولم يعلق دخول المسجد، ما قال غير أن لا تدخل المسجد حتى تطهري، وإنما قال غير أن لا تطوفي حتى تطهري، فهذا صريح بأن الطواف متعلق بالطهارة، والطهارة متعلقة بالطواف، ولو كان الممنوع منه أو منعت لأجل الدخول فهنا لقال غير أن لا تدخل البيت أو لا تدخل المسجد حتى تطهري. فإذن هذا من أقوى الأدلة على وجوب التطهر لأجل الطواف. ومثل أيضا حديث قصة صفية رضي الله عنها متفق عليه، قال حابستنا هي، فلو كانت الطهارة ليست واجبة ما كان ليحبس النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الحج لأجل امرأة حاضت، ولكان أمرها أن تدخل البيت وتطوف ما دام أن الطواف لا يشترط له الطهارة، ولكن لأن الطواف لا يصح أصلا إلا بطهارة. إضافة إلى حديث ابن عباس، حديث ابن عباس وإن كان مختلف في رفعه ووقفه إلا أنه صحيح إما موقوف أو مرفوع، وعلى القول بأنه موقوف فهذا مثل هذا الكلام من لفظه يدل على أنه لا يمكن أن يكون من كلام ابن عباس وإنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا الكلام لا يصدر من الصحابي عن اجتهاد إنما يكون عن تشريع وألفاظه تدل عليه، ألفاظه تدل على ذلك. قد يقول قائل ما تقولون في المسألة التي أوردها شيخ الإسلام وهي المرأة التي نزل معها الحيض وليس لها رفقة ولا تستطيع العودة إلى الحرم، هل تبقى محرمة طيلة عمرها؟ نقول هذا من الضروريات، كما أنه يوجد من الناس من قد لا يستطيع الوضوء ولا التيمم ونقول له صلي على حالك، فنقول لهذه طوفي على حالك، وش المانع؟ ما يلزم أننا حينما نقول بهذه الفتوى أو بهذا القول لا يلزم منه إسقاط شرطية أو شرط طهارة في مسألة الطواف، نقول هو شرط كما أن الطهارة في الصلاة شرط، ونسقط هذا الشرط في طهارة الصلاة في الصلاة إذا وجدت الضرورة ولا لا، فكذلك نسقطها في الطواف. فإذا وجدت حالة امرأة أو وجدت امرأة حالتها أنها كما هو الواقع الآن تأتي من أقاصي الأرض ولا تستطيع الجلوس، لا تستطيع الجلوس مطلقا فتكون محرمة، هل نقول لها اذهبي وابقي على إحرامك هكذا؟ هذا صعب جدا وبعيد، بعيد أن يقال بمثل هذا القول، وبعيد أيضا أن يقال لها أفسدي حجك يوم ما بقي معها إلا فقط طواف الإفاضة. فإذا نقول لها هذه مثلها مثل المصلي الذي لا يستطيع الوضوء ولا يستطيع التيمم، نقول له صلي على حالك، فنقول لمثل هذه صلي على حالك أيضا لأنها عاجزة عن الطهارة وعاجزة عن أن تبقى إلى أن تتطهر. هذا يعني فيما يظهر والله أعلم. فإذا إذا أبحنا أن تطوف على غير طهارة لحالة خاصة فهذا من باب الضرورات ولا يلزم منه إسقاط شرطية الطهارة، لأن حديث عائشة لا أصرح منه من أن يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والمسألة كما قلت سيأتي لها مزيد بحث في موضعها من كتاب الحج إن شاء الله. وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه. هذا الحديث إسناده الذي ذكره أبو داود رحمه الله إسناد ضعيف، فأخرجه من طريق بقية بن الوليد عن سعد بن عبد الله الأغطش، عن سعد بن عبد الله الأغطش عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن معاذ رضي الله عنه. وهذا قال عنه أبو داود بعد أن ساق الحديث إنه ليس بالقوي، ليس بالقوي، وهو إسناد ضعيف لعدة علل، فمن ذلك عنعنة بقية بن الوليد، وبقية بن الوليد مر معنا كثيرا وقلنا إنه مدلس ويدلس أشد أنواع التدليس، فلذلك لا يقبل حديثه إذا عنعن، مثله لا يقبل حديثه إذا عنعن. وكذلك فيه سعد بن عبد الله الأغطش وهو لين الحديث وفيه ضعف، وكذلك الانقطاع بين عبد الرحمن بن عائذ الأزدي بينه وبين معاذ، فعبد الرحمن بن عائذ هذا. ختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في دار العصر للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، الروضة، شارع عبد الرحمن الغافقي، هاتف 239-0689، صندوق بريد 103-209، الرمز البريدي 11695، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.